لم تجب عن السؤال. الإجابة الصحيحة هي ألف. توضع علامات الخطر داخل مواطن العمران على مسافة تقارب 50 مترا من منطقة الخطر. السؤال رقم 13. يجب أن تتم الإشارة إلى الحمولة الخارجية للعربة عندما تفوق ألف مقدمة العربة، ب مؤخر العربة بأكثر من متر واحد، جيم علو مترين اثنين. أعيد. يجب أن تتم الإشارة إلى الحمولة الخارجية للعربة عندما تفوق ألف مقدمة العربة، ب مؤخر العربة بأكثر من متر واحد، جيم علو مترين اثنين.